بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم. Pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat syurga Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pasal yang menjelaskan tentang keadaan pohon-pohon yang terdapat di dalam syurga. Demikian pula buah-buahan dan tempat-tempat yang teduh, naungan-naungan di mana ahlul jannah bernaung di bawah pohon-pohon tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa secara